هل يجوز تأدية تحية المسجد عند صلاة المغرب؟ وإذا دخلت المسجد عند صلاة الجمعة ووجدت الإمام يخطب، هل من الضروري أن أؤدي تحية المسجد؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا عام في سائر الأوقات التي ليس فيها نهي، وشامل أيضا لأوقات النهي. فإذا دخل الشخص المسجد في وقت نهي أو في غير وقت نهي فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهكذا إذا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين ثم يجلس بعد ذلك عملا بعموم هذا الحديث، وبالله التوفيق.